على أن الله يستحي، لكن استحياء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمظنون بالرب سبحانه وقد قال: أنا عند ظن عبدي بي أنه إذا استحيا من عبد ألا يعذبه. فانظر عاقبة من سد الفرجة في حلقة العلم أدخله الله الجنة، ومن استحيا عن مزاحمة للحق لشهم ولفضل رجع له فاستحيا الله منه فغفر له، سبحان الله. وأما الثالث وهو الذي أدبر عن المجلس وخرج من المسجد ولم يرفع رأس العلم قال عنه الله وأعرض، فاختلف إعراض رب الأرض والسماء عنه، ولا يرفع رأسا به بل يضيق صدره إذا سمع. قال الله تعالى عن مثلهم سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. قال في شأن من يستمع إلى العلم فيضيق صدره به، وإذا ذكرت الدنيا يهرع إلى سماعها ويمد عنقه ويعجبه أن يستمر في الحديث عنها، وهذه علامة مرض القلب والنفاق عياذا بالله. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمن كان في هذه الخصلة ففيه خصلة من المنافقين كفار، وهو يذكر العقار والعمار والنساء وكل ما يتعلق بالدنيا ينشرح، فيذكرت الآخرة والعلم وذكر الله وعظمته ضاق صدره، وحب لو يتحول المجلس أو يتحول عن المجلس أو يسكت من يتكلم، فهذا علامة النفاق عياذا بالله. ولذلك فإن هذا الرجل لما رأى النبي مجتمع مع أصحابه يعلمهم كره أن يجلس إليهم لأنه يكره العلم، فهذا يدل على أنه منافق. هذا قول. قول الآخر قال الإمام مجدد محمد بن لبن: ومواقض الإسلام الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به عياذا بالله. فمن زهد في العلم فحينئذ ولم يكن ذلك كسلا فهذا كافر، الذي لا يرى العلم شيئا يرفع الرأس به، والذي يقدم علم الدنيا على علم الآخرة، والذي يقدم علم أرخميدس ونيوتن على علم الرب الذي خلقهما وخلق عقولهما، ويقول ما عند هؤلاء من علم وهو علم الذرة أفضل من علوم الشريعة، هذا كافر بدون شك. أن الذي يقدم العلم علم البشر على علم الرب ويرى أن ما عند البشر أفضل مما جاء به الرب وحكم به فإنه كافر بدون شك. ولذلك قال لي إنسان مرة في مجلس من هؤلاء الفسقة، قال لي: ماذا قدم علماؤكم؟ ما فيه إلا اجتماع في المكاتب وفتاوى، انظر ماذا فعل نيوتن أو غيره إلى أثار من اختراعاتهم من هذه المكيفات وهذه الأضواء التي استفدنا منها وراحتنا عياذا بالله. فقلت له: هذا وين أراحك؟ يعني أقول لمثله: هذا وين أراحك؟ أراحك في دنيا ثانية، لكن هؤلاء بالعلم أراحوك في دار باقية، فمن السفه تقديم الفاني على الباقي. قال بعض السلف أو بعض أهل العلم: لو كانت الدنيا سيراميك، لو كانت الآخرة سيراميك، نعم، والدنيا ذهب لقدمت السيراميك الباقي على الذهب الفاني، فكيف الآخرة خير وأبقى؟ موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو ما في الجنة إلى النظر إلى الله لكان حريا بطالب العلم يسحب همته ليدخل الجنة، ويسهل له طريق الجنة بطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك في طريق الجنة وفي الجنة يرى الرب. كما يرى الرب، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان والترمذي كذلك، إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة، ألم يرجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب، فما أعطوا في الجنة نعيما ألذ من النظر إليه سبحانه. وهذا تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، وهي النظر إلى الرب سبحانه وتعالى.